فاللقاء يتجدد مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى في شرح كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. فأهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ. وأهلا وسهلا ومرحبا بك يا شيخ. فضيلة الشيخ، الإمام الطحاوي أورد بابا تحت عنوان هل يقام للقادم أم لا، فأورد حديثا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه هديا وسمتا ودلا من رسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلس في مجلسه وفعلت معه مثل ذلك. وكذلك لما جاء إبراهيم إلى إسماعيل عليه السلام قام إليه وفعل معه مثل ما يفعل الوالد بولده. فهذه أحاديث تفيد بجواز القيام للقادم، ولكن وردت عدة أحاديث نكتفي بحديث واحد منها يفيد بعدم جواز القيام للقادم، بل وتوعد من فعل ذلك. فعن أبي مجلب قال: خرج معاوية فقام عبد الله بن عامر ولم يقم عبد الله بن الزبير، فقال معاوية: تجلس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فكيف يمكننا أن نجمع بين هذه الأحاديث، وما حكم القيام للقادم؟ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وحفظك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فأولا، بإمعان النظر في الأحاديث التي استدل بها على النهي عن القيام للقادم، لم أجد أي حديث ثابت الإسناد فيه النهي عن القيام القادم. وعذرا أكرر، لأن أحد إخواني قد يتعجب من هذا القول، قل: لم أجد وبعد بحث أي حديث ثابتا أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فيه النبي عن القيام القادم. لكن الذي ورد في معرض المنع أسوقه كما ورد على إغماض في الكلام في بعض الأسانيد، فإن نتجاوزها ونقول إنه حسن. أولا، ما رواه معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا ليس في حق القادم، هذا في حق الداخل علينا. إذا كان يعجب بأن نقوم كلنا له، هو المتحمل الإثم. من سره أن يتبوأ له الرجال قياما من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فهذا لا يحمل نهيا لي أنا عن أن أقوم لشخص تبجيلا أو إجلالا، إنما هو في الداخل الذي يتعاظم، الداخل الذي يتعاظم عند قيام الناس له ويسوءه إذا لم يقوموا له يهتشون به. فهذا ليس بدليل على منع أنا كجالس أن أقوم مرحبا بشخص أو مبجلا لشخص، لكن هي في من؟ في حق القادم الذي يحب أن يتمثل له الرجال قيامه، كلما دخل مكان يريد أن الجميع يقومون له. هذا أولا، هذا الحديث الذي ذكرته. إذن فلا تعارض بين هذا وبين ما سبق كما سأواجه إن شاء الله. ثانيا، ورد حديث يفيد الكراهة لا يفيد المنع، على إغماض أيضا في بعض الكلام في السند، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إلى أصحابه، ولكن لم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فهذا يفيد فقط الكراهية، كراهية على حال معينة، على حال معينة، وهي كلما دخل يقومون له. لكن حديث فاطمة رضي الله عنها وقيامها للنبي، لو كان النبي يكره أن تقوم فاطمة له لمنعها، ولكن كره أن تتخذ عادة أنه كلما قام على أصحاب قاموا له، فهم لم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. وهذا الحديث وإن تغاضينا عن بعض الكلام فسيحسن، لكنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما كما هو معلوم. فهذا لا يفيد التحريم ولا يفيد أن النهي عن القيام للقادم. ورد حديثا ثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى مرض فصلى جالسا، فصلى الصحابة خلفه قياما، فقال إن كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم جلوس، إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما. فهذا أيضا في معرض الكراهة، لكن هذا في الصلاة. ثم إذا أخذنا من قوله أن العاجم الملوك جلوس والناس خلفه حولهم قيام، هذا خارج محل بحثنا القيام للقدم تبجيلا وتوقيرا، لكن على كل هذا منسوخ أيضا، منسوخ بأن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته صلى جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما، صلى الصحابة خلفه قياما. وقال الحميدي الشيخ البخاري، وعلى هذا جمهور العلماء، إنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في الآخر، فآخر أمره أنه كان يصلي جالسا والصحابة خلفه قياما، ما لم يكن بأحدهم عذر. فهذه التي تحضرني من الأحاديث النهية عن القيام للقادم، من سر أن يتمثل الرجال له قياما، هذا في حق الداخل. ثانيا، لم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، هذه كراهية ليست نهيا من رسول الله، هم الصحابة يكرهون. ثالثا، إن كنتم أنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم، هذا في الصلاة، ومنسوخ بأن النبي صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. أما معرض التجويد، لأن لا بد أن نجمع بين كل الأدلة، فكما تفضل أخي الشيخ أحمد وأورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا، أمر الأنصار أمرا فقال قوموا إلى سيدكم، لما رضيت اليهود يهود بني قريظة بحكم سعد بن معاذ فجيء بها على حمار فقال قوموا إلى سيدكم، إنزالا لسعد منزلته اللائقة به حتى يمضي حكمه في الناس، وأيضا على الظاهر يقوم لسيدكم، ففيه الأمر أمر بالقيام له. بعض العلماء، وهذه رواية ضعيفة الإسناد أحب أن ننوه عليها، وهي أنه وردت زيادة تعلل بها المحرمون للقيام، وهي زيادة قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، لأنه كان مريضا فعلل القيام للإنزال، لكن زيادة فأنزلوا ضعيفة، وروايات الصحيح ليس فيها فأنزلوه، وهي ضعيفة الإسناد. هذا فيه التجويز بل الأمر بالقيام تبجيلا لرجل لم يكن أمر إيجاب، فهو على الأقل أمر استحباب. ثانيا، الدليل الذي ذكره أخونا الشيخ أحمد فيه فعل وإقرار، كان رسول في سنة نبي داود سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى فاطمة ابنته إذا زارها قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا قدمت هي إليه قام إليها فقبلها وأجلسها. فهذا الدليل الثاني في هذا الباب. وأرض من طرق فيها كلها ضعف، لكن حسنا فريقنا العلماء بمجموعها، أن جعفر بن أبي طالب لما قدم من اليمن رحلة الهجرة الأولى إلى اليمن قام إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرحبا به كذلك. ذلك في الباب أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه وجاءه البشير أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، فقام وجاء مسرعا إلى المسجد قال فما قام إلي أحد إلا طلحة بن عبيد الله قام يهرول إلي فقبلني فصافحني وهنأني. كان طلحة بن عبيد الله أمام الرسول أمام الصحابة كل الصحابة قام إلى كعب بن مالك ما أنكر أحد على طلحة القيام له وتهنئته. فهذه بعض الأدلة على جواز القيام، وهناك استدلالات كثيرة في هذا الصدد مع العمومات الشرعية العامة كحديث أو كالوارد في إنزال الناس منازلهم. يعني رجل كبير السن دخل علينا وقور وصبي جالس، صبي مثلا عمره 10-15 سنة جالس، ورجل كبير ذو وقار وقدم لإصلاح بين الناس أو لأي غرض شرعي. فتتضمن نصوص النبي عليه السلام من مفهومها ليس منا من لم يوقر كبيرنا، أنني أوقر هذا القادم، وخاصة إذا لم يكن شأنه كشأن الرسول الذي مع أصحابي على الدوام. إن كان مثلا هذا الشخص لا يكاد يأتيني بيتي إلا مرة في عمري أو مرتين في عمري أو جاء لغرض يختلف عن إذا كانت هناك ديمومة، يعني مثلا مدرس مع الطلبة كل حصة داخل خارج داخل، فكلما دخل قاموا كلما خرج قاموا. تختلف عما إذا جاءني شخص يزورني. فمن قواعد من لوازم التوقير عرفا في كثير من البلاد أن أوقر هذا القادم الذي لا يكاد يرد علي إلا حينا بعد حين، كما فعلت فاطمة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبهذا الذي ذكر تبين لنا أنه لم يرد نهي، لكن الأحب ألا تكون عادة مستمرة كلما دخل علينا شخص قمنا إليه، إلا أن من العلماء من يستثني مثلا الوالد مع ولده، يستثني استثناءات. وأيضا نحب أن ننضبط فيها بالوالد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا وأنوه لأنه قد وردت بعض الأحاديث في معرض النهي لا تقوم لي كما يقوم العاجم لملوكهم، لكن سنده ضعيف. فهذا مجمل ما ورد في الباب، وهناك أدلة أخرى للفريقين سواء للقائل بالجواز أو للقائل بالمنع. وغاية ما ورد في المنع يعني لم أقف على حديث فيه حديث ثابت، أما الحديث غير ثابت فكثيرة في النهي عن القيام للقادم، بل يستحب لحديث قوموا إلى سيدكم ولفعل النبي مع ابنتي فاطمة، لكن لا تكن ديمومة في كل شخص وافد، وإلا إذا كانت مع الوالد لولد ففاطمة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلت مثل ذلك. إن كانت عندك إبا فاطمة الشيخ أحمد أو عند إخواني فتفضلوا بطرحها. وورد أيضا قد صنعت في هذا مبحثا عند قول الله تعالى من سورة المطففين يوم يقوم الناس لرب العالمين، فأوردت الأدلة هناك في كتاب التفسير عند هذه الآية. تفضل. ما شاء الله شيخنا ما عندي زيادة. إذا كان الإخوة عندهم شيء تفضل. نقول إن من إجلال الله لو ثبت الخبر إجلال الشيبة المسلم هو سنده فيه ضعف، لكن عموما ليس منا من لم يقبل كبيرنا. فقلنا يعني إذا كان على سبيل التوقير، لكن كل يوم مثلا نحن معنا شخص كبير السن كل يوم يدخل ويخرج، كل درس يدخل يخرج، لن نجعل أيضا معه عادة، لأنه لن يكون أحب إلينا من رسول الله، من حب الصحابة لرسولهم. فالديمومة تختلف عن الأحوال التي هي متفاوتة، إلا الاستثناءات التي قد تذكر، أو كان هناك شخص شرير يتقى شر، مثلا الإخوة في المحاكم أحيانا يكونوا في السجن في القفص، قفص الاتهام أو أمام القاضي، فيدخل القاضي فكل يقوم له، وهناك يقول لا يجلس كما هم. فأحيانا يعطيهم سجنا مثلا عدد من الأيام، يقول لك إهانة القضاء، إنك لم قد تصل بهم إهانة القضاء إلى سنة أو إلى، فتدخل مسألة المفاسد والمصالح. الإخوة كانوا أحيانا يكون نايمين في الزنزانات، وهم طبعا يعني اللي دخلوا في هذه الأماكن يكونون أحيانا كما قال بعين الدنيا وما فيها، فيدخل الضبط الكبير، فكل يقوم يجري وهم نيام، بل أحدهم يبالغ في الـ في الـ ها؟ لا لا لا يبالغ، بعضهم يبالغ في الإهمال، ويضع رجلا على الأخرى في وش المأمور السجن أو الضابط، فأحيانا تحل عليه بنتائج عكسية. فهنا تتدخل مسألة الأدب أولا من ناحية، ثانيا مسألة المفاسد والمصالح، ثالثا أيضا إنزال الناس من منازلهم، وإن كانوا ليسوا على دين، حتى لو وصل بهم الأمر إلى الكفر، فتتقي شر من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، إلى هرقل العظيم الروم. لكن أحيانا بعض المأمور ليس كافرا، أخشى أن شخصية غلط، أحيانا إذا كنا نؤمر بإنزال الناس منازلهم، فمن إنزالهم منازلهم على الأقل لا تستفزه، لا تستفزه، لأن الصنيع ممكن يسير حفيظة الشخص ويستفز الشخص، فيوقع عليك عقوبة أشد مما أنت فيه قد لا تتحملها. والنبي يقول إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة ولمن ابتلي فصبر فواها. فلكن أحيانا الأخوة يتوهمون أن هناك نهي عن القيام للقاتل توهما، وبناء على التوهم يبنون غير مراعين مفاسد أو مصالح، وغير مراعين عمومات شرعية قد تدفع عنهم، ستكون سببا في دفع الشر عنهم. لأننا رأينا هذا بأعيننا داخل السجون وداخل نعم تذكر نفسي. تفضل. هو معروف بحب القيام له، هل يحرم علي أن أقوم له؟ لا، أنت كم ذو شر من ذوي الشرور المفسدين، ستتقي شر بيس أخو العشير. في بيس أخو العشير وأثر ينقل عن أبي الدرداء بسند ضعيف، إن لنكشر في وجوه أقوام وقبلنا تلعنهم أحيانا. رجل عالي إذا كان ليس له سلطان عليك لا تقوم له، هو اسمه على نفسه. بارك الله فيكم. أخوكم الشيخ أحمد يذكركم بالصيام غدا، الذي جمع بين كونه يوم عرفة، ونسأل الله أن يعوذنا وإياكم خيرا. يوم عرفة قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صيامه: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فيوم عرفة ويوم عيد للمسلمين، ولننشغل جميعا فيه بذكر الله وبدعاء الله وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، صالح الأعمال وبواصل ما قد قطع، وببر الوالدين إذا كان ثم عقوق، وإذا لم يكن ثم عقوق فبمزيد من الإحسان، الإحسان إلى الجار، وعيادة المرضى، والإكثار من قول لا إله إلا الله، الإكثار من قول لا إله إلا الله، الإكثار من التكبير والتحميد والتهليل في هذا اليوم، يوم عرفة. ونسأل الله أن يثبت لنا ولكم الأجر فيه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين لهم أجر غير ممنون. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ثم إن غدا أيضا موافق ليوم الخميس ومسنون أيضا صيامه، ولكن الفضيلة الكبرى في صيام يوم عرفة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم أجر من حج واعتمر وإن حرمنا ذلك، فنسأل الله أن يكتب لنا ولكم أجر من حج واعتمر، فعيدنا ربنا ربا كريما يرزق من يشاء بغير حساب. فقال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. نسأل الله أن نكون من الذين أثبتت لهم الأجور وارتفعت لهم الدرجات وكتب لهم أجر من حج واعتمر. اللهم آمين، اللهم آمين. لا تنسوا التهليل، لا تنسوا التكبير، لا تنسوا الحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى، نسأله العون على ذلك. ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى، وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.